طيب احنا اخذنا الحديث الطويل، حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام فينا قيامي فيكم، قال اكرموا اصحابي الى اخر الحديث. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واحتج ايضا بما رويناه من طريق ابن وهب الثقه الثابت الامين، اخبرني ابو فهر قال قال رسول الله، هذا طبعا بينهما فاوز، هذا ليس ارسال، ده هذا اعضال، قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتبع الاقلون من العلماء الاكثرين، ليتبع الاقلون من العلماء الاكثرين. قال محمد: وهذا مرسل لا خير فيه. او محمد ما قال، واقصد ذلك مرسل، الحق انه بينهما مفاوز بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مرسل لا خير فيه وباطل بلا شك. اول ذلك انه محال، وهو عليه السلام لا يامر بالمحال، ولانه لا يمكن ان يتبع الاقل الاكثر الا بعد امكان عد جميعهم، وقد بينا ان عد جميعهم لا يمكن البتة بوجه من الوجوه، ولا يقدر عليه الا الخالق وحده لا شريك له. طبعا مسألة ممكن يجاب عنه بذلك: حلفت ان مالك صارت صديقي اليمين هو طلاق. طب ان كانت نياتك طلاق وركبت السياره يقع الطلق، ان كانت نياتك فقط انك تبين انك عازم على انك لا ترك انك لابد ان تركب السياره فركبت فلا شيء، بررت. فان لم تركب والنيه فقط الجزم، عليك ان تطعم 10 مساكين فقط. طبعا يرد عبد الحزم في هذا الباب، قال مسألة على الاغلب مش على غالب الظن في العدد. ووجه الاخر هو ان الصحابه رضي الله عنهم قد اصفقوا اثر موت النبي صلى الله عليه وسلم على الا يقاتل اهل الرده لا ولا ينفذ بعث اسامه، وخالفهم ابو بكر وحده فكان هو المحق وكانوا على خطا. فان قالوا قد رجعوا الى قوله قلنا نعم، وهذه حجتنا، انما سالناكم عن الحال قبل ان يرجعوا الى قول ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فهذه مساله عظيمه جدا في هذا الباب، وهو ان الحق قد يكون الحق مع الواحد ليس مع الجماعه، قد يكون الحق مع الواحد ليس مع الجماعه. وهذه مسألة يعني فيها متعلق فقهي، معناها كأن في الأبواب الحديثية، وإن كنت كان لابد يكون فيه كلام على حديث آخر لكنه طويل جدا والوقت أزف، وعندنا الإفصاح ما في أقل من نصف ساعة، وأنا ما أكلت شيئا سامحوني. فأقول المسألة الفقهية المتعلقة بهذا الباب مهمة جدا، ألا وهي مسألة اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. نعم، فيكون هنا الحق يعرف فتعرف أهله. الحق قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا هو. السلام عليكم. أنا لسه في الدرس والله، اديني 10 دقائق بس اتصل، 10 دقائق بالضبط واتصل. ماشي، سامعين. فيعرف الحق تعرف أهله، يعرف الحق تعرف أهله. انفرد الإمام أحمد عن الجمهور بأكثر من مسألة، وكان أغلب المسائل التي انفرد بها أحمد كان الحق معه. فأسعد الناس من سعد بالدليل. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هكذا نقف عند هذه، ويكون قد انتهى درسنا في دروس العصر الليلة، قد انتهت. فنسأل الله جل في علا أن ينفع بها، نسأل الله أن يهلنا لكم الإخلاص. فلو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة في ذلك تفضلوا حتى ننتهي، وبعد كده الإفصاح إن شاء الله في أقل من ساعة سنأخذ الإفصاح.